الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب شرح العلل للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وأصل الكتاب للإمام الترمذي. وهذا كتاب العلل الملحق بآخر السنن للإمام الترمذي رحمه الله، ويعد هذا الكتاب أو هذا الجزء في العلل في مباحث علوم الحديث وأبواب المصطلح، لأنه تكلم رحمه الله عن جواز الجرح والتعديل، وتكلم عن الحديث الغريب وأنواعه، وتكلم عن تعريف الحديث الحسن لغيره، وتكلم كذلك عن الحديث المرسل. وأضاف الحافظ ابن رجب كما هو المعهود عليه إضافات لا بد لطالب العلم أن يحيط بها ويعلمها، فهي قواعد في باب العلل والجرح والتعديل. وكتاب الإمام الترمذي السنن كتاب حديث، ومع ذلك هو كتاب بيان مذاهب فقهية، ومع ذلك أبواب معللة. هناك من جمع في العلل وصنف في العلل على المسانيد، مسانيد الصحابة كعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما، وهناك من ألف في العلل على سبيل أو على وجه الأبواب المبوبة، أبواب مبوبة معللة. من هؤلاء الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أكثر من هذا في سننه، فجمعت خيرا كثيرا، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير. ولو أنكم تأملتم السنة الأربع لوجدتم كل كتاب يمتاز عن غيره بأشياء، وإلا ممكن من أول وهلة للمبتدئ يقول لماذا ألفوا هؤلاء، هذا زي هذا وهذا مثل هذا تماما. لا، ما كان هذا ليقع من هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار، والمتفحص المدقق في هذه الكتب السنن يرى أن بينها فوارق. فأول ما تكلم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه هذا العلل، تكلم عن أحاديث في نظره واجتهاده لم يعمل العلماء بها. معنى من هذه الأحاديث حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا سفر بلا خوف بلا مرض بلا سفر. معناه طيب، يقول الإمام الترمذي عمل العلماء بجميع ما في هذا الكتاب السنن إلا حديثين، وذكر هذا الحديث من الحديثين. والصواب أن اجتهاده هذا ليس معتبرا ومقبولا على إطلاقه، هو ينظر إلى الأكثر والأغلى في العلماء. صحيح لم يعملوا بهذا الحديث، لكن هناك طائفة عملت بهذا الحديث الحاجة والضرورة. صحيح السفر القصر فيه سنة راتبة، والجمع فيه رخصة عارضة، لكن كذلك إذا احتاج المرء في الحضر إلى الجمع جمع، ولا يكون عادة له وسجية، إنما عند الحاجة والضرورة. وذلك للحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله: إذا حضر أحدكم الأمر فخشي فوته فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاتين. معنى يا إخوان، رواه النسائي من حديث ابن عمر وهو حديث حسن. وقس على هذا أن ابن عباس سئل لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قال: أراد ألا يحرج أمته، أي أراد ألا يضيق على أمته، يعني عند الحاجة والضرورة فهذا الأمر سائر جائز للحاجة والضرورة بدون ترخص، أي بدون تساهل في الأمر وتوسع. ثم ذكر حديثا آخر وهو في الحدود: إذا شرب الشارب الخمر الرابعة فاقتله. يريد أن يقول الترمذي: لا، السنة في هذا أن يجلد ولا يضرب. وهذا الحديث حديث صحيح، والراجح أن الأمر راجع فيه للإمام، إذا رأى المصلحة في قتله قتله. معنى يا إخوة، وهذا الراجح، وإذا رأى المصلحة في جلده جلده، في الاكتفاء بالجلد جلده، يعني شرب في الأولى يجلد، في الثانية يجلد، في الثالثة يجلد، الحديث يقول في الرابعة فاقتلوه. وهذا حديث صحيح، وعليه ألف الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى كتابه قتل مدمن الخمر. قتل مدمن الخمر معناه لا علاج له إلا هذا، هذا مرجعه إلى الإمام، إذا رأى الإمام مصلحة في قتله يقتل. وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله مسردا في أحاديث أيضا هي في نظري صحيح وتعذر العمل بها. ثم كذلك وذكر، وأيضا يا أخوان، ما كل ما ذكره الحافظ ابن رجب يسلم له. لماذا؟ لأن أكثر هذه الأحاديث التي زعم أنه لا يعمل بها عند الفقهاء هي في الحقيقة ضعيفة في باب النقد الحديث، معنى ولا يسلم بالصحة فيها إلا القليل النادر، وهناك احتمالات أخرى ربما منعت الفقهاء من العمل بها، ربما عارضها حديث آخر، ربما عارضها مقيد من المقيدات، ربما أنها منسوخة، فموانع العمل كثيرة. كذلك ذكر أحاديث أيضا ادعى بعضهم ترك العمل بها، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. على كل حال، هذا المبحث نحتاجه يا إخواننا عند دراسة الأحكام الفقهية، معنى ومعرفة هذه الأحاديث، وستمر بنا إن قرأنا مثلا في نيل الأوطار، مرت بنا وعرفناها، إن مررنا مثلا في سنن الترمذي عرفناها، في أي كتاب فقهي متخصص في مادة الفقه عرفنا هذه الأحاديث. وأول فصل يلي هذه الفصول السابقة والفصل السابق، أبو عيسى الترمذي رحمه الله يريد أن يخبرنا بالطرق والأسانيد التي ذكر من جهتها أقوال الفقهاء. يقول: الشافعي قال كذا، مالك قال كذا، إسحاق قال كذا، أحمد قال كذا، من الذي أخبر الترمذي بهذه الأقوال إلى قائلها؟ إسناد، أسانيد من الترمذي إلى الشافعي، أسانيد من الترمذي لابن المبارك، أسانيد من الترمذي لإسحاق. وقس على هذا فيقول: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، ويقول أحمد وإسحاق وفلان قالوا بهذا القول، وعامة الناس قالوا بخلاف هذا القول، يقول: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي. محمد بن عثمان بن كرامة ثقة من العاشر الذي أخبر به الترمذي بقول سفيان هذا هو هذا المحدث الراوي. عن من؟ عن عبيد الله بن موسى العبسي وأيضا ثقة. عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري كان له مذهب لكن لم يشتهر كاشتهار مذاهب الأئمة الأربعة. كان مذهبه قريبا من مذهب الإمام مالك، وكان مذهب الثوري قريبا من مذهب الإمام مالك، ولذا اشتهر مذهب مالك ما لم يشتهر مذهب الثوري ولا مذهب الليث بن سعد قاضي مصر ومفتيها. فيقول عن سفيان الثوري، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، ومنه ما حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي أحد تلاميذ الترمذي، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. إذن الآن لما يعزو الترمذي في السنن إلى هؤلاء الأئمة أقوالا وصلت إليه بأسانيد وطرق، ما جاءت عبثا. أنت الآن إذا مشيت إلى كتب الفقه لا تجد الأقوال منسوبة بالإسناد، معزوبة بالإسناد، لكن لو توسعت ورجعت إلى المطولات لوجدت هذه الأقوال معزوة إلى قائلها. مثلا مصنف ابن عبد الرزاق ترجع له تجد، مصنف ابن أبي شيبة إذا رجعت إليه وجد، الكتب هذه القديمة التي بالأسانيد تجد الأقوال معزوة إلى قائلها، إلى عطاء، إلى الحسن البصري، إلى ابن عمر، إلى فلان، إلى فلان من السلف الذين عزيت الأقوال إليهم. وما كان فيها من قول مالك ابن أنس، فأكثر ما حدثني بإسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام، قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي من أثبت الناس في موطأ مالك عن مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجر. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبد الآملي عن أصحاب ابن المبارك. الآملي بالنسبة إليه آمل طبرستان. ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاح عن ابن المبارك عبد الله، ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله، ومنه ما روي عن حبان ابن موسى عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك. وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفران أبو علي. وما كان عن الشافعي، وما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله رحمه الله تعالى. وقال وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف ابن يحيى القرش البويطي عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي. الربيع ابن من؟ لسليمان المرادي الجيزي من الجيزة من الملازمين للشافعي من الطلاب والتلاميذ الذين لهم خصيصة وملازمة الإمام الشافعي رحمه الله. والربيع بن سليمان هذا المرادي والذي جمع كتب الشافعي رحمه الله. وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج. متى عهدنا بالكوسج؟ صحيح مسلم. عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. وهذا يا إخوان من دقة وأمانة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ويريد أن يوثق الأقوال والمذاهب. قال: أخبرنا به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد، وإسحاق وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف رحمكم الله. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، لمن؟ للإمام بخاري التاريخ الكبير. وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله يعني الدارمي وأبي زرعة. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخرسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. الشرح، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اعلم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين. أو إسحاق محدث وفقيه، وأحمد محدث فقيه، عبد الله المبارك كذا، سفيان الثوري، وعد من هؤلاء كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي. وتلاحظون ما ذكر أبا حنيفة، لأنه رحمه الله كان مقلا في الحديث. معنى قال: كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة لا على وجه التفصيل والتفريع والدقة، وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك. هي في الجملة تنتهض للحجية فما احتاج إلى التفصيل، إنما اكتفى بالإجمال. قال: حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، قد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتاب الذي فيه الموقوف، يعني له كتاب آخر بخلاف كتاب السنن بين فيه هذه على وجه الدقة والتفصيل. وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا، فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد. ما الحكمة عندك يا عبد الله في كوننا نعرف الآثار الموقوفة عن الصحابة؟ ما هي الحكمة؟ أول شيء ألا نخرج عن أقواله، ولا نجتهد بخلاف اجتهاداته، فرأيهم لنا أحب من رأينا لنا لأنفسنا. معنى ثم أحيانا يتقوى الحديث المرفوع الذي فيه ضعف خفيف بالموقوفات. معنى ها أحسنتم تفسير بعض الكلمات الواردة في الحديث المرفوع غامض، وفوائد ذلك فيها بركة كثيرة ولله الحمد. أنتم انظروا الآن التفسير، مروا على التفسير كده، تفسير الصحابة، إن لم نقرأ هذه التفسير لن نفهم القرآن. معنى يا إخوة، وتجدون هذه الأقوال معزوة إلى قائلها بالأسانيد في كتاب الطبري، أمرها سهل. قال: حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، قد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد. وهذا الكتاب وضعه الأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيها قليلا من الموقوفات. تذكرون قصة الزهري وصالح بن كيسان، لما اتفق الزهري وصالح بن كيسان أن يكتبوا المرفوعات، فلما أنهوا الأمر قال الزهري له: هيا نكتب الموقوفات الآثار. قال: لا. قال ابن كيسان: فأنجح الزهري وخسرت وضيعت. أنجح الزهري لما كتب الآثار الموقوفة والمقطوعة عن التابعين وجاء بها، أفاد الأمة وأفادنا إلى يومنا هذا. قال: وهذا الكتاب وضعه، هذا يعود إلى ماذا؟ وهذا إلى السنن. وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقفات. إذا أردنا الموقفات أين نذهب؟ في كتب الشيخ مصنف ابن عبد الرزاق، عفوا عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، أعظم المصنفات التي احتوت على الآثار الموقوفة هذان الكتابان. ها؟ الطبري في التفسير. قال: وأما التواريخ والعلم، التواريخ يعني التراجع، ومتى توفي فلان، ها، وهل أدرك فلان أم لا، والعلل والأسماء ونحو ذلك، فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل ألفه البخاري في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ضوء القمر. التاريخ كبير، 9 مجلدات، سبحان الله، تقرأ تراجم فلان ثقة فلان ضعيف، فلان لم يسمع عن فلان، فلان لقي فلان، فلان لم يروا عنه إلا فلان، وهكذا. قال: فقد ذكر أن أكثر كلامي فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهو جامع لذلك كله. ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله، صنف على منوال الكتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل، وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. والثاني كتاب العلل، أفرد فيه الكلام في العلل، من أراد أن يعرف كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم الرازي يرجع إلى كتاب عبد الرحمن ابن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل، 9 مجلدات. يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن فلان فقال كذا وكذا، وعلى هذا المنوال. قال: والثاني كتاب العلل، أفرد فيه الكلام في العلل، كذلك كتاب العلل لابن أبي حاتم حوى شيئا كثيرا منها. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة البخاري في فارس هذا الميدان وحامل رايته والمقدم فيه وأقعد بهذا العلم من غيره، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن دارم وذكرهما، كان يذاكر معهما بالليل، ولكن أكثر علمي في ذلك مستفاد من البخاري. طريقة المذاكرة أن كل واحد بيمسك بالأصل فيقول طرف من الطرفين: أذكر حديث أبي هريرة في كذا وكذا، فيسرده، ثم بعده ثم بعده ثم بعده، فربما يذكرون في الليلة الواحدة 700,000 حديث في ليلة واحدة، كان فيه بركة في الوقت. نعم. وأيضا الحديث الواحد له 10 أسانيد، 20 إسناد، له 30 إسناد، وهكذا يعدون الإسناد حديثا. قال: وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرع وعبد الله بن عبد الرحمن دارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علم بذلك مستفاد من البخاري. وأسئلة الترمذي البخاري كثيرة، سألت محمدا عن حديث كذا فقال كذا وكذا، كثيرة في العلل الصغير والعلل الكبير. قال: وكلامك الصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما، وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة، علم إيه؟ علم العلم والتعليل، أحاديث معللة على المسانيد أو الأبواب، كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان، ومنها عن علي بن المديني وابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد رتب أبو بكر الخلال العلة المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه، وأفردها فجاءت عدة مجلدات مطبوع متداول. العلم الواردة المرتبة على الأبواب الفقهية للخلال وكلها منقولة عن الإمام أحمد. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة، أشخاص وأحد قليل من بين حفاظ أهل الحديث. قد قال أبو عبد الله بن منده الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي، حارث بن عبد الله والجنيد وذي النون، هؤلاء مشهورون بالتصوف والزهد وما إلى ذلك. وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته. انتهى. هذا كلام من؟ كلام ابن منده، كلام ابن منده. إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا. الباب الذي يلي هذا إخوان كلام الترمذي في بيان السبب في كونه ذكر الأسانيد لمذاهب الفقهاء. معنا إخوان هذا إن شاء الله نؤخره إلى درس مقبل بإذن الله، ثم يلي هذا الأبواب المتعلقة بالعلل والجرح والتعديل ومصطلح الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات، وأن يمن علينا وعليكم بالدوام والاستمرار في الخير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.